عجزت الحق على الدنيا نستني والعمر عدى ولا باقي كثر ما راح ولا اقدر من جديد ابدا عجزت الحق على الدنيا نستني والعمر عدى ولا باقي كثر ما راح ولا اقدر من جديد ابدا رفعت راية البيضة سلمت الامر لله رفعت راية البيضة سلمت الامر لله تركت القلب لحزانه تركته وربك تولى تركت القلب لحزانه تركته وربك تولى سنيني وانا يا حزن لو تدري قامت وخانت سنيني، رفعت رايه البيضة سلمت الأمر لله، رفعت الرايه البيضة سلمت الأمر لله، تركت القلب لأحزانها تركتها وربها يتولى.